بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فصلِّ لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.